أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا الرابع بعد المئة من شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فما الإيمان؟ أو فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. بدأنا بفضل الله تعالى الكلام عن قضية الإيمان، أو الركيزة الأولى من ركائز الإيمان، الإيمان بالله تعالى. الدرس الأول بعد المئة حول مفهوم الإيمان، وكذا في الثاني، وشرعنا نتكلم عن الإيمان بالله تعالى الذي هو ترجمته كلمة التوحيد المستوعبة لأركان الإيمان والمشتملة عليها، المستوعبة لأركان الإيمان والمشتملة عليها. لكن نحاول أن نعطي بفضل الله إضاءات وإضافات وتلخيصات لمفهوم الإيمان بالله قبل الشروع في بقية الركائز التي لم نتعرض لها من قبل. أقول هذا لأن الكلام عن الإيمان بالله يلتقي في كل عناصره مع كلمة التوحيد، وإن كانت كلمة التوحيد زادت على مفهوم الإيمان أشياء التي هي بيان معنى أشهد وبيان معنى لا إله التي هي الكفر بالطاغوت، وذلك قبل إلا الله التي هي الإيمان بالله. على كل، بدأت أذكر عناصر تدور في فلك الإيمان بالله تعالى فيما لا يسع المسلم أن يجهله. حين قلت في المحاضرة السابقة بأن أصل الإيمان بالله التوحيد الخالص الذي هو الفطرة التي فطر الله عليها عباده، والتوحيد الذي هو في جميع الرسالات السماوية، وأن ما طرأ عليها ذلك أو نسبة البنوة للطار أو اعتقاد حلوله في أحد من خلقه، فإنما هو الشرك والتبديل الحادث الذي يبرأ منه جميع الأنبياء والمرسلين. قال تعالى مشيرا إلى فطر عباده على التوحيد: وإذ أخذ ربك بني آدم من ظهورهم ذريتهم وعلى أنفسهم قالوا بما شهدنا نقول يوم كنا عذابنا غافلين أو تقول كاؤنا من بعد ما فعل الظلوم. فأخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أنها ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه فطرهم على ذلك وجب لهم عليه. فقال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بالفطرة قوله: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهدانه أو ينصرانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والمعنى أن أبواه أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه بعد أن ولد على الفطرة، كما تجدع البهيمة بعد أن خلقت سليمة. وقد قال تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نقول قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت ما أحللت لهم. وقال تعالى مبينا التقاء دعوة الأنبياء جميعا على عبادة الله وحده: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى على سبيل المثال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فأخبر أن جميع النذر من قبل هود ومن بعده عبادة الله وحده، وهو قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبين أن جميع الأنبياء قد جاءوا بالتوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده واجتناب ما يعبد من دونه. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. والكلمة السواء التي يستوي الجميع فيها ولا يختلفون حولها هي الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وأن لا يتخذ بعض الناس بعضا أربابا من دون الله. هو قوله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أي اتفقوا في التوحيد واختلفوا في فروع الشرائع. والإخوة لعلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى، أما الإخوة من الأبوين فيقال لهم أولاد الأعيان. والمراد هنا أن أصل الدين واحد وأن شرائعه متعددة، وهو قوله سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقد بين ربنا سبحانه وتعالى أن جميع الرسل الذين أرسلوا من عنده لم يخرجوا عن طوعه، ولم يقولوا للناس إلا ما طلب منهم الدعوة إلى التوحيد. لكن أن يأتي نبي من الأنبياء ويقول للناس أنا إله أو اعبدوني من دون الله أو أنا ابن الله أو أنا ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة أو نحو ذلك، هذا الذي نفاه الله عز وجل بقوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فأخبر تعالى أنه ما ينبغي لنبي من أنبياء الله أن يدعو إلى عبادة نفسه من دون الله، وإذا كان هذا لا يصلح للأنبياء والمرسلين فأولى ألا يصلح لمن هو دونهم من سائر الناس. هذا القدر الذي ذكرته لكم هو تلخيص للمحاضرة السابقة أو أهم ما فيها فيما يرتبط بقضية الإيمان بالله والحديث عن عموم هذا الإيمان في كل الرسالات، وأن الإيمان بالله دعوة جميع الأنبياء والرسل، وذلك للرد على المزاعم الموجودة من ادعاء شريك لله أو شركة. الشركة هذه مكونة من ثلاثة: أب وابن روح قدس مثلا، تضيق أحيانا فتجعل عيسى ابنا لله، وتتسع فتجعل عيسى عضوا في مجلس إدارة، رئيس مجلس الإدارة فيها الرب، وعيسى والروح القدس أعضاء، إلى آخر هذه البدعة السخيفة التي قدر لها الرواج في الدنيا بكل الوسائل والأساليب، ولا يزال التنصير يعمل على قدم وساق في ربوع بلاد المسلمين وبلاد العالم أجمعين. فقضية الإيمان بالله نفي لهذه المزاعم، نفي لما زعمه النصارى من أن المسيح دعاهم إلى عبادته وأمه كما هو في مذهب من المذاهب، أن يدعوهم إلى عبادته مع أمه أو اتخاذه إلها أو ابنا على اختلاف مذاهبهم المتبقية. والله سبحانه وتعالى نفى ذلك جملة وتفصيلا، فمن حيث عبادة عيسى وأمه قال الله في آخر سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم

التوحيد في ثلث القرآن آيات عن التوحيد، إخلاص التوحيد لله عز وجل. فقضية الإيمان بالله مدارها على هذا الشيء، التوحيد وإخلاص العبادة لله. ولا يمكن قبول العبادات إلا بوجود الإيمان الذي هو شرط لصحة وقبول العبادات. ونؤمن بأن التوحيد والإيمان شرط لصحة وقبول العبادات. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأن الشرك والكفر محبط لجميع الطاعات، فكما لا تقبل صلاة بغير وضوء لا تقبل عبادة بغير إيمان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي المقابل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الإيمان والعمل الصالح كالأساس والبناء، لا يستغني الأساس عن بناء ولا ينفع البناء بغير أساس. لذلك قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وهذا هو البناء، وهو مؤمن، وهذا هو الأساس. الجزاء والمنفعة المترتبة على هذا الأساس والبنيان فلنحيينه حياة طيبة، وهذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا في الآخرة، نسأل الله من فضله. وهو كقوله تعالى أيضا إن كانت الآية السابقة سورة النحل فمثلها في سورة النساء، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فاشترط الإيمان مع العمل الصالح لدخول الجنة. وآية ثالثة ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، سورة طه. فاشترط الإيمان مع العمل الصالح للأمن يوم القيامة. واقرأ قوله تعالى إن شئت ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، سورة الإسراء. فاشترط الإيمان مع إرادة الآخرة والسعي لها لقبول هذا السعي وشكره. كذا قال ربنا في سورة الأنبياء: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فاشترط الإيمان مع العمل الصالح ليشكر له سعيه ويثاب عليه في الآخرة. إنما مسألة انتساب للدين من غير عمل صالح، ادعاء الإيمان من غير عمل، مصيبة مرجئة الأمة في القديم وبقائها في الحديث ولو لم تكن هناك صلة بين القديم والحديث، أو لم يعرف الناس معنى الإرجاء ولا ما ذهبت إليه المرجئة، لأن هذا شيء نحن ندرسه في الأزهر وما هو على شاكلته من العلوم الشرعية أو الكليات الشرعية. لكن عامة الناس الذين لا يأخذون من الإسلام إلا اسمه لا يعرفون هذا، لكنهم يعيشون به واقعا. فالناس وإن لم يكونوا مرجئة بالانتساب إلى تلك الفرقة القديمة فهم مرجئة بالفعل، حيث جل الأمة تركت العمل الصالح، إن لم تكن تركت جنس العمل وراحت تعيش بالأمان وتحيا على هذه الأفكار الضالة: الإيمان مجرد انتساب، مجرد تصديق، مجرد إقرار. كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا بالتلهي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وهذه الآيات التي ذكرتها لحضراتكم وتلوتها على مسامعكم إنما هي تؤكد هذه الحقيقة بدون الخوض في علم الكلام وقالوا وقيل وقلنا. وركز القرآن الكريم على أن هذا الإيمان ينبغي أن يكون بعيدا عن الشرك، إيمان لا شرك فيه ولا جاهلية فيه. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك، صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. في الآية بيّن ربنا أن الشرك محبط للعمل، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لتعظيم الأمر، وإلا فالشرك محال على الأنبياء، فهو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في صورة أمته، أو خطاب للأمة في صورة نبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك محبط للعمل والعياذ بالله، لئن أشركت ليحبطن عملك. التوحيد ينبغي تنقيته من كل صور الشرك: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهي كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني فيها تقديم المفعول على الفعل ليفيد الاختصار، لم يقل بل اعبد الله، بل للإضراب عن الشرك المذكور في الآية السابقة. ثم قوله الله فاعبد أيعبد الله، لكن لما كانت اللغة العربية تحتمل في قولك أعبد الله الإضافة عليها، تقول أعبد الله، يمكن أن تقول وغيره، جاءت بهذا الأسلوب الذي فيه تقديم المفعول على الفعل الله فاعبد، أغلق الباب في اللغة قبل أن يكون في الشرع. والذين عرفوا اللغة العربية فهموا هذا جيدا، والذين نزل فيهم القرآن بلسان عربي مبين أدركوا هذا. ولما كان مثل هذه الآيات معناها لا مكان لأصنامهم ولا لمعبوداتهم ولا لحاكميتهم ولا لأهوائهم وآرائهم ورؤساء قبائلهم، استيسروا الحروب على الدخول في هذا الدين، حتى تبقى عبادة الهوى عندهم هي المسيطرة. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل إن الله عز وجل كما قال لنبيه عليه الصلاة والسلام لئن أشركت لأحبطن عملك، قال عن أنبيائه ورسله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. مسألة لا تحتاج إلى مجاملة أو مداهنة، إنها مفاصلة، لأنها قضية توحيد، إما توحيد وإما شرك، إما إيمان وإما كفر، إما هدى وإما ضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إننا لسنا أمام قضية فقهية أو تشريعية فرعية يجتهد فيها الفقهاء وتتعدد آراء المجتهدين، لما هي قضية في أصل الدين، الأصل الواحد، ما تفرع عنه فالأمر يسير. إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الكفار يعملون ولازلنا نراهم يعملون، ولهم أعمال إنسانية وأعمال خيرية، لكن على غير إيمان، على غير أساس. فكيف هي؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سورة الفرقان. لماذا يا ربي صارت هباء منثورا؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة المائدة. وبين ربنا سبحانه في سورة النور والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن الخروج عن الإيمان من بعد الدخول فيه بصورة كلية أو جزئية ردة. صورة كلية كمن تسمع يقول لك ارتد عن الإسلام أو دخل في النصرانية أو ألحد، أو صورة جزئية بالطعن في الدين بإنكار معلوم من الدين بالضرورة. إنكار معلوم من الدين بالضرورة. ناس ينتسبون للإسلام كذبا وزورا وينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ناس ينكرون شريعته، ناس يفضلون قوانين البشر على قوانين صاحب القوى والقدر، ناس يستحلون الربا، ناس يتركون الصلاة وينكرونها، مسلمات تتعفف من لبس الحجاب وتعترض عليه. هذه مظاهر ردة في الأمة. مما تعلمناه في أزهارنا الشريف المعروف بالوسطية أن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر. هذه مسألة قبل ظهور الجماعات والخلافات والفرق ويقال هذا صوفي وهذا لا، كانت مسائل مفروغ منها. إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر، وهو مظهر من مظاهر الردة. ويستوي في الإسلام إنكار معلم من معالم الدين بإنكار الدين كله. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هنا بالكلية في الآية التي بعدها في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. هي مثل الأولى، كلاهما إحباط للعمل بإنكار الدين كلها أو بإنكار بعضه. فإنكار معلوم واحد من الدين بالضرورة كفر وردة، قال الله عز وجل عنها: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالردة والعياذ بالله محبطة للعمل في الدنيا والآخرة وموجبة للخلود في النار. كون يقام حد الردة أو لا يقام، اتفق عليه ولا اختلف فيه، المسألة أكبر من ذلك. ومن الضلال أن ينكر حد الردة. ومثل هذا في كتاب الله وفي السنة: من بدل دينه فاقتلوه، والحديث الأكثر شهرة: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة. قضية إذن لا بد أن تبدأ بالأساس، والأساس هو الإيمان. والإيمان ليس وحده بل مرتبط بما بعده من أعمال، والأعمال ليست منفصلة عن الإيمان. لذلك رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل الدعوة إلى شرائع الإسلام على الإقرار بالتوحيد وتحقيقه، فقال له عندما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة أموالهم زكاة تخرج من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني خذ من الوسط. وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الإيمان بالله أساسه التوحيد، والتوحيد يا إخواني له معالم، له معالم. اليوم كلنا يقول لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد، لكن ما معالمها؟ ما مقتضياتها؟ ما واجباتها؟ ما نواقضها؟ أين العلم بلا إله إلا الله؟ الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولم يقل فقل لا إله إلا الله، وكلنا يقولها، لكن من منا يعلمها؟ أنا أقول لكم إن الذين قرأوا القرآن وأوتوا الإيمان مع القرآن وتدبروا القرآن عرفوا معنى لا إله إلا الله من القرآن ومن سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. لم تكن هناك كتب خاصة بالتوحيد أو بالعقيدة، إنما هي مبثوثة في القرآن الكريم. لكن نحن الآن لمن يقرأ منا القرآن؟ نقرأه هزا حذرا، يعني بلا تدبر. جهلنا الكثير من اللغة العربية التي أنزل بها القرآن، ولم نشهد مجالس العلم، ولم نحضر تفسير القرآن، فمن ثم ضاعت تلك المعالم في الأمة، وصار التوحيد في شق والأمة في شق آخر إلا من رحم ربي. وحتى لما يوجد في الأمة من يجدد لها أمر دينها يقول لهم تعالوا إلى التوحيد في بساطته الأولى أو على بساطته الأولى، بعيدا عن التنطع والتشدق، عن كلام المتكلمين وفلسفة المتفلسفين وشرك المشركين وتصوف المتصوفين وتكفير التكفيريين وغلو الدواعش ومن على شاكلتهم. تعالوا إلى التوحيد واقرأوا القرآن، ستجدون فيه مفردات لهذا التوحيد. نقرأها وإذا قرأنا بحضور قلب نستشعر هذه المعاني. كم في القرآن من آيات تحدثك عن إفراد الله عز وجل بالربوبية، وأنه سبحانه وتعالى وحده الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء والمدبر لكل شيء. تلك القرآن يسأل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. سؤال تعجيزي لكل الخلائق. كثيرون أدعياء الألوهية والنبوة والبنوة، فهل فيهم من زعم أنه خلق أفقا في السماء أو ركنا في الأرض أو رزق كائنا من الكائنات أو دابة من الدواب؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها

بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. إنها الدلائل الواضحة في هذا الكون من الذرة إلى المجرة، بل هناك ما أصغر من الذرة مثقال ذرة، حيث تم تفتيت الذرة إلى نواة الذرة والنترون والإلكترون. القرآن أشار إلى تفتيت الذرة مع نزوله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كما قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. كل إلى وقت قريب يقول الذرة لا تتفتت، والقرآن يحدثهم عن مثقال الذرة قبل 1400 سنة. والمسلمون مغيبون، ما يردون على النظرية التي تقول الذرة لا تتفتت بآيات كهذه. الآن لما أثبتوا أن الذرة تتفتت راحوا يقولون هذا موجود عندنا في القرآن، عندنا في القرآن الكلام عن مثقال الذرة وليس عن الذرة ذاته، فعندنا ما هو أصغر من الذرة وعندنا ما هو أكبر من المجرة، السدم والأكداس العملاقة. وما المجرة قياسا إلى السديم أو إلى الكدس بشيء، هباء أو ذرة، كما أن الأرض في المجرة ذرة، كذلك مجرتنا بين المجرات ذرة. كل المجرات في عالمها بالنسبة للأفلاك والسدم والأكداس هذا ملكوت لا يعلمه إلا من كونه ومن خلقه ومن ملكه سبحانه وتعالى. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. آمنت بالله، ماذا تقول عن الملك فضلا عن الملكوت؟ إن كل هذا الكون فيما نراه وما لا نراه، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، كل ذلك يحمل بذاته أبلغ الأدلة على وجود الله عز وجل وعلى تفرده بالخلق والملك والتدبير، بدءا من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة. وكما يدل على وجود الله عز وجل فهو يدل على وحدانيته، وما الكلام عن الوجود إلا مقدمة وتمهيد عن التوحيد، وأصل القضية توحيد الله عز وجل، هذا الذي فطرنا عليه، والإقرار بالربوبية في كل أفعال الله التي نعلمها نحن مقرون بهذا. حتى الذين سبقونا ممن لم يكونوا على الإسلام وأبوا أن ينصاعوا لمعالم التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة كانوا يقرون بمعالم الربوبية التي ذكرت لكم طرفا منها في الآيات القرآنية، وكانت إذا ضاقت بهم الحيل لجأوا إلى الله مضطرين مقرين له بالتوحيد مخلصين له الدعاء. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يقفون للحق يا أيها الناس إنكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون وقال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا كل ختار كفور إن العلماء من أهل الملاحدة والكافرين لم يستطيعوا دفع هذه الحقيقة عن أنفسهم ولا جحدها بأفئدتهم وإن جحدتها ألسنتهم ظلما وعلوا كما قال تعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال عن غيرهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وحديثنا عن التوحيد بكامل معالمه هو الركن الركين والأساس المتين لقضية الإيمان بالله تعالى. الآن انتهى الوقت بل زدنا عليه شيء، أكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله دروسنا في مواعيدها بإذن الله. كما تعلمون الأحد والثلاثاء والخميس من الثالثة إلى الرابعة بتوقيت مكة المكرمة وتوقيت تركيا وكثير من البلاد العربية في هذا التوقيت تشارك هذا التوقيت الكويت والخليج وكذا. تلقائي كما هذا، فإن شاء الله إلى أن ألتقي بحضراتكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أقول لأخي علاء أبي عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وطبتم وطاب ممشاكم. والأخ علاء فتحي شكر الله لكم ونرجو أن ينفعنا الله وأن ينفع بكم ويغفر الله لي ولكم وأرجو أني منذ بداية المحاضرة وقد كتب جاري محاولة إعادة الاتصال وإنه في سوء جودة الاتصال اللاسلكي وكذا، لكن نرجو تكون المحاضرة مكتملة إن شاء الله. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ محمود كيف أخبار المحاضرة؟ شغالة؟ الإعلان ده معايا من الأول. لا لا مش مشكلة، ما مشكلة. طيب